المسائل، لكن لم يكن هناك وقت ومتسع للإجابة يعني عن هذه الأسئلة، فنأخذ وقتنا إن شاء الله لإجابة هذه الأسئلة كما تيسر لنا إن شاء الله تعالى. بداية هناك سؤال من أخت تقول: موظفة كانت تنصرف من العمل قبل ميعاد الخروج بساعة، وهذا بعلم المدير، وأحيانا أجازات غير رسمية بعلم المدير دون تعطيل للعمل، ولكنها الآن سمعت أن هذه أموال عامة ويجب ردها، فهل ستجتهد في حساب القيمة وإعادتها للحكومة عن طريق التبرع؟ فهل لا تبرأ ذمتها إلا بهذا؟ ويبقى لها 4 أعوام على المعاش، ولها إجازات كانت لها في القانون القديم، من يدخرها تصرف له نقود عند خروجه على المعاش. الآن لو لم تأخذ هذه الأجازات لن تصرف لها نقود، فهي لا تأخذ هذه الأجازات وتحسب هذه الأيام وتنقصها من الأعوام السابقة، بمعنى لو عليها 14 عاما تطرح منها الأربعة هي يكون عليها 10 أعوام. بداية نسأل الله لها يعني الثواب والهداية، وأسأل الله لها أن يوفقها للخير. والحقيقة هذا من الأمور التي استشرت بين الموظفين، مسألة عدم الاهتمام بالأحكام الخاصة بالوظيفة. يعني الإنسان لا يفهم أساسا أنه في الوظيفة الفلانية له أحكام، الطبيب له أحكام، المزارع له أحكام، الموظف له أحكام، الطالب له أحكام. هذا الأمر مما لا يعتني به الناس أصلا، يعني الناس مش في دماغها إن والله جه ما جاش، حضر ما حضرش، انصرف ما انصرفش، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء منهم أمن حرام أكل أم من حلال. فالإنسان اللي بيطيب مطعمه وبيحرص على إنه لا يأكل إلا من طعام حلال ويكون مكسبه من الحلال، فيعني هذا الإنسان نسأل الله له الثبات وأن يوفقه دائما للخير. وهذا الإنسان بفضل الله يجد من جرائه ورعيه وحرصه على الخير وحرصه على الحلال، بفضل الله تعالى بيجد كل الخير والبركات في حياته، بعكس الآخر. إنسان تاني عامل نفسه فهلاوي، يروح الشغل متأخر وينصرف بدري ويحاول يعمل كذا ويسوي كذا ويظبط أموره مع كذا، تجد سبحان الله العظيم يعني هو فاكر نفسه ناصح، لكن حياته كلها ضيق وعنت، وسبحان الله العظيم فعلا لا يبارك له لا في وقته ولا في عمره ولا في ماله ولا في أهله، ويكون في ضيق شديد جدا، نسأل الله السلامة. فبالنسبة لسؤال أختنا الفاضلة، هي بتقول إن هي كانت بتنصرف من العمل قبل ميعاد الخروج بساعة، هذا الانصراف كان بعلم المدير وموافقة المدير. نقول المسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل حتى نقول ما الذي يترتب على هذا العمل. لو كان هذا الخروج لحاجة داعية وكان إذن المدير هذا إذن معتبر بحيث لا يكون هناك ضرر على العمل ولا إخلال بسير العمل ولا يكون هناك مخالفة بحيث أن يكون هذا الإذن إذن وهمي، فهنا هذا الإذن معتبر شرعا. يعني إيه الكلام اللي بقوله؟ أنا بفرض في الموظفة اللي بتسأل كأس مصلحة حكومية، هذه المصلحة فيها مثلا 6 موظفين 7 موظفين كلهم بيؤدوا نفس العمل، هذه المرأة لما انصرفت الباقيين شايلين العمل، ما فيش إشكالية، سير العمل شغال، هي تنصرف لحاجة داعية، في إشكالية مثلا في المواصلات، في ارتباطات في البيت خاصة أنها أم والكلام ده كله، فالمدير المباشر قدر هذه الحاجة وكان بيعطيها هذا الإذن بناء على أن فعلا قدر أن هذه حاجة داعية، يبقى حاجتها داعية وليس هناك إشكالية في العمل ولا سير العمل ولا يؤدي هذا إلى تعطيل مصالح الناس. إذن المدير أمر مهم جدا، هل هذا الإذن معتبر أم لا؟ طب إزاي أعرف الإذن معتبر ولا لا؟ أقول لو إذن المدير لا يترتب عليه أي عقوبات بعد ذلك يبقى هذا إذن معتبر. ندي مثال مهم، هناك بعض الموظفين لما بينصرفوا بإذن المدير بإذن رسمي ممكن تأتي لجنة للتفتيش لما يشوفوا الموظف الفلاني مشي مش موجود في مكانه يشطبوا عليه. طيب يبقى هنا إذن المدير معتبر ولا مش معتبر؟ لا، يبقى إذن المدير مش معتبر، أنا مجرد بس كده اتفاق ودي، يعني المدير بيسوي الأمور بينه وبين الموظفين في إطار ودي ومش إطار رسمي. يبقى إذن إذن المدير هنا معتبر؟ لا، إذن المدير ليس معتبرا. المثال ده بذكره تحديدا على إخواني الأطباء. هذا مما تعارف عليه الناس في المستشفيات العامة. بيبقى عندي الاسم، مثلا اسم البطنة، اسم الجراحة، اسم الجلدية، كل قسم من هذه الأقسام فيه مجموعة أطباء. كيف يدار العمل؟ والله بيجوا للمدير يقولوا له والله حضرتك احنا عندنا مثلا 10 أطباء، الساعة او العمل محتاج يمشي ده ممكن يمشي بخمسة بس، خلاص يبقى نعمل ايه؟ بنقسم الشغل على الباقيين. فكل انسان هيجي مثلا 3 أيام في الاسبوع ويتغير 3 أيام في الاسبوع. بالفعل بيتم الاتفاق مع المدير على هذا، لكن بيكون الشكل الاتفاق ودي. بمعنى ايه؟ والله احنا عاملين جدول نديه للمدير، انا عندي الدكتور الفلاني موجود سبت واثنين واربع، والدكتور العلاني مكتوب حد وثلاث وخميس. ده الجدول اللي موجود عند المدير، بس مش جدول رسمي. الجدول الرسمي اللي بيتعلق على الحيطة بيبقى موجود فيه ان الطبيب موجود 6 أيام، ولو جت لجنة تفتيش من الوزارة او لجنة تفتيش من المحافظة بتنظر للأطباء الموجودين فعليا، بتشوفهم وبتنظرهم، اللي مش موجود بتشطب عليه. يبقى إذن هنا الإذن اللي كان مع المدير ده إذن معتبر ولا مش معتبر؟ لا مش معتبر. إذن دي مخالفة صريحة. لكن لو المدير إذنه معتبر، بحيث مثلا لو أي تفتيش أو كده سأل على الموظفة الفلانية ويقول له لا هي واخدة مني إذن أو واخدة خط سير أو نحو هذا، يبقى هنا في هذه الحالة الإذن بيكون معتبر. طيب هنفترض بالنسبة لأختنا الفاضلة أن كان هذا الإذن غير معتبر، إذن في هذه الحالة تقدري كما ذكرت وتفضلت، تقدري أولا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر ولا نعود إليه، ثم تقدري الفترة الزمنية اللي أنت تغيرت فيها وتخرجي هذا المال. طبعا تخرجيه إزاي؟ هذا المال هو مال الجهة الحكومية اللي أنت كنت بتشتغلي فيها، يبقى هذا المال يرجع لنفس الجهة، تتبرعي لها لهذه الجهة. ما قدرتش تتبرع عليها، تبرعي عليها في أي جهة حكومية أخرى مناظرة، بحيث أن أنت تكون تخلصت من هذا المال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في عمرك وفي مالك وفي سؤال آخر لي زميلة في العمل مقيمة بسكن الطالبات الجامعيات رغم إكمالها دراستها الجامعية بحجة أنها في مأمن، كانت سابقا تحصل على وثيقة من إدارة المؤسسة التي نعمل فيها تساعدها حال تقديمها للبقاء في سكن الطالبات الجامعيات، لكن هذه السنة تم تفصيل الوثيقة بذكر وظيفتها، فطلبت مني مساعدتها لحذف الوظيفة وتعديل المدة الزمنية. فوقت في الوهلة الأولى ثم تراجعت باعتباري أن في هذا الأمر تزوير، ولكن ضميري يؤنبني لأنه ليس لها مكان تتوجه إليه حاليا، مع العلم بأنها يمكنها الإجارة لكن ترفض ذلك بحجة الغلاء. والله ما فعلته هو الصواب، ليس عليك أن تساعدي هذه الفتاة، لأنه في منتهى البساطة أي محاولة لتغيير طبيعة الورق وتعديل فيه هو فعلا تزوير وشهادة زور. طالفت هذه اللوائح لا يكون إلا بتبيين الحقائق بشكل رسمي، ويكون هناك شيء من الإذن الرسمي. أما محاولة يعني القفز على اللوائح والقواعد المنظمة بحجة أن هذا أو هذه المرأة لها حاجة، نقول والله حاجتها ليست أكثر من حاجة غيرها. هي هنا بتقيم جامعية، دي مش معمولة عشان الطالبات، مش ده حق إنسان آخر، أنا ليه نظرت لمصلحة دي وما نظرتش لمصلحة دي؟ هذا الكلام ممكن يبقى معتبر لو هي مش بتاخد حق غيرها، ساعتها نقول والله هي حاجتها معتبرة، وممكن نقول والله يعني ممكن نتجاوز عن المخالفة بحجة ان هي هتتضرر لو اقامت خارج المدينة الجامعية. لكن هنا في هذه الحالة ضرورتها غير معتبرة، لانها في هذه الحالة اولا بتقدم شهادة زور، ثانيا بتضر الاخرين، ثالثا وده المهم، هو مين قال اصلا ان هذه المرأة تعمل في مكان خارج بلدها وخارج او بعيد عن اهلها؟ مين قال اصلا ان هذا يعني يصرح به من الاساس؟ مفترض ان هذه المرأة تسأل وتستفتي يا ترى ينفع ان هي تسافر وينفع ان هي تشتغل في المكان الفلاني وينفع ان تقعد في مكان متغربه عن اهلها وفي مكان بتقول كمان ده انا مش حاسه بالامان، ده كل اللي هي قالته ده يخليها ما تشتغلش اصلا. فاذا انت اول بالنسبه لك سؤالك انت اجابتك لا تساعديها. هي بقى قولي لها تذهب الى حد من اهل العلم وتساله في طبيعه عملها هذا يجوز ام لا، خاصه مع ما ذكرته هي من ان هذا الامر قد يعود عليها بالضرر وعدم الامان ونحو هذا. امرأة تقول نظرت أن أصوم شهرا إذا تحقق حدث معين، وعندما تحقق الحدث لم أستطع الصيام، فهل يمكن أن أخرج مالا عن كل يوم وما مقدار هذا المال بداية حتى نحقق عدم القدرة أو عدم الاستطاعة؟ لابد أن نقول أنها عجزت عجزا كليا دائما عن الصوم، وده إن شاء الله اللي احنا نتكلم عليه في باب النظر. هذا واجب على الإنسان ولا يحل له أن يتحلل من هذا النذر إلا إذا كان هناك فعلا عجز عن هذا الأمر. هي بتقول أنا والله نظرت أن أنا أصوم شهر، طيب ما صمتيش ليه؟ تقول والله أنا مش قادر أصوم. مش قادر أصوم بمعنى الصيام فيه مشقة، ولا مش قادر أصوم لأن الموضوع يعني فيه شوية صعوبة؟ ما تفرق، فلابد أن احنا نحدد لماذا لا تستطيع الصيام. لو كانت إنسانة مريضة لا تستطيع الصوم والصوم يعود عليها بالضرر، هنا هننتقل إلى مرحلة أخرى ألا وهي مرحلة الكفارة عن النذر، وكفارة النذر هو كفارة يمين كما سنعلم إن شاء الله تعالى، كفر عنه كفارة يمين. سؤال آخر، أخي نذر أن يسر الله له عملا أن يصوم يوم الخميس من كل أسبوع، وقد يسر الله له العمل وبدأ يصوم من 6 أشهر، ويقول أن ظروف الجو الآن في الصيف ومشقة العمل تجعل الصيام صعبا، فهل يجوز أن يؤجل الصيام إلى وقت آخر؟ طيب هو هنا بيقول أنا هصوم يوم الخميس نذرا من كل أسبوع، تمام؟ هو نذر أنه يصوم يوم الخميس من كل أسبوع. طيب حدث له أن الأمر بقى فيه مشقة، تمام؟ هنا في هذه الحالة صيامه كل يوم خميس ده واجب عليه، صيامه يوم الخميس من كل أسبوع صار واجبا عليه. يا جماعة احنا لسه إن شاء الله هنتكلم في أحكام النذور. النذر أمره خطير جدا، ياريت ما نقعش فيه. الإنسان يوجب على نفسه ما لم يوجبه أحد عليه، ما لم يلزمه الشرع به، وخاصة نذر المعاوضة هذا اللي نتكلم عليه. يعني واحد يقول والله لو ربنا أعطاني كذا، ربنا حقق لي كذا، أنا هعمل كذا، ده بيسمى نذر المعاوضة وهو مكروه. فعلى كل، هذا الرجل نذر أن يصوم يوم الخميس من كل أسبوع، في هذه الحالة لو عجز عن صيام يوم خميس بعينه يبقى ممكن يصوم، يمكن يفطره للمشقة ثم يقضيه بعد ذلك، زي أي صوم واجب. لو إنسان ما عرفش يصوم يوم في رمضان للمشقة أو للسفر أو للمرض، هنا لو أفطر عليه قضاء. إمتى بقى يتحلل من الصوم كلية؟ لو عجز كلية ما عاد يستطيع الصوم وبهذا يضيق على نفسه، والله مستعان. امرأة نذرت إن أتت بولد أن تسميه عمر، ولكنها إلى الآن ولدت ولدين ولم تسمي أي منهما بذلك. سبحان الله العظيم، ولماذا تضيقين على نفسك يا أختي؟ حاجة غريبة والله. إيه هي حاجة الداعية لمثل هذا النذر؟ على كل، يلزمك النذر، إن لم تفعليه أثمت وعليك الكفارة. فيلزمك أن تسمي أحد أبنائك بهذا الاسم طالما نذرته لله، ليس لك إلا هذا. نذرت لله تعالى عدد 5 خراف إذا أتم الله نعمته علي وشفى ابنتي من مرضها. الحمد لله رب العالمين علينا جميعا، فقد شفيت ابنتي وبدأت تنفيذ النذر، وذبحت 2 خروف ولم آكل منهما شيئا، وحتى أهلي لم يذوقوا منهما شيئا، ولكن وجدت أن أختي كبيرة زوجها قد مرض ولم يستطع العمل، وليس لهم مصدر للعيش سوى الإحسان من الذي يعطيها بعض المال الذي يعفيها من السؤال. هل يجوز لي أن أعطيها المبلغ المتبقي من النذر ويسقط عني، أي أعتبر أني وفيت النذر لله؟ لا، لا يجوز. هذا أيضا مما نذكره، النذر أنت ضيقت على نفسك، ولماذا لم تنظري لله أن تخرجي صدقة؟ سبحان الله العظيم. باب النذر يعني الناس يعني إن شاء الله لما يجي نتكلم فيه، الناس تحتاج إلى تربية في هذا الباب. لا تضيق على نفسك يا أخي، أنت نذرت لله 5 خراف، يلزمك ذبح 5 خراف، وهذه 5 خراف تخرج كلها لله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليك بخير، ثم تخرجي بعد ذلك لأختك. هل يجب تنفيذ نذور الطفولة؟ لا، لا يجوز أو لا يجب، لأن نذر الطفل غير منعقد ويمين الطفل غير منعقد. أنا قريت أن يجوز صوم النذر 3 أيام غير متواصلة، هل يجوز أن أصوم مثل الاثنين والنذر؟ يعني أول يوم الاثنين مثلا بعد الخميس كذا، لأن عندي أكثر نذر، يعني أقول مثلا في صلاتي أعدك، هذا يعتبر نذر. بداية عندما يقول الإنسان يا رب أنا أعاهدك على كذا، هذا الأمر محل بحث، يعني إحنا لسه إن شاء الله هنتكلم عليه، يعني هنتكلم عليه ونقول تفاصيل حكم المسألة فيه، لأنه قد يحمل على النذر، قد يحمل على النذر، وقد يحمل على إلزام النفس بغير نذر، قد يرجع فيه إلى هنا إلى نية الإنسان. لو الإنسان قال يا رب أعاهدك على كذا وفي نيته النذر، لأن في صيغ صريحة للنذر، يقول الإنسان نذرت لله كذا، وفي صيغ مش صريحة لكن بيقصد بها النذر، فهنا بيرجع فيها إلى نية. فلو كان نيتك إنما أقول أعاهدك يا رب إني أعمل كذا أو لا أفعل كذا، ثم حدثت مخالفة، فكفارته كفارة يمين، تمام؟ فهنا في هذه الحالة نرجع لكفارة اليمين. كفارة اليمين كما ذكرنا ليس بالصيام ولا بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، الصيام 3 أيام. هل يجب هذه الأيام تكون متتالية؟ ده رأي الجمهور، والراجح أنه لا يجب فيها التتابع. ودعت مبلغا صغيرا من المال من 6 سنوات في بنك كذا للمعاملات الإسلامية، وعندما ذهبت لصاحبه وجدت فائدة كبيرة على المبلغ، فهل هذه الفائدة ربا؟ وما مقدار المال الذي بداية البنوك التي هي في الأصل بنوك ربوية وافتتحت فروعا إسلامية، هذه البنوك لا تأخذ حكما واحدا، لأن هناك بعض البنوك يكون المعاملات فيها فعلا في الفرع الإسلامي فيها مراقبة، وتكون فعلا معاملات صحيحة، لكن أغلب البنوك لا تكون على هذا المنوال. أغلب البنوك اللي موجودة عندنا في بلادنا لا يكون فيها البنك اللي هو يكون يعني فعلا، وأنا أنصحك بالتخصص، على ما بلغني من العلم لم أرى بنكا لفرع الفرع، وإن شئت فتوجهي بهذا العقد الذي بينك وبين البنك، هاتي تفاصيله ويراجع عند أحد من أهل هذا العقد، هاتي العقد اللي بينك وبين البنك وتفاصيله، وترجعي به إلى حد من أهل التخصص حتى يحكم حكما دقيقا. أما مقدار المال الذي تجوز عليه الزكاة، فكل مال بلغ مقدار 85 جرام من الذهب، أي مبلغ مال، بنشوف عيار الذهب 24 قد إيه، مثلا وصل ل 700 جنيه دلوقتي، لو المبلغ اللي طلع عندك فوق هذا المتحصل يمكن حوالي 60,000 جنيه أو حاجة زي كده، فوق 60,000 جنيه ده وعد عليه سنة هجرية، فهذا وهذه الزكاة مقدارها ربع العشر. أهل الرياض بنسافر مكة للحج، هنتحرك من مكة بات في القصيم، هل يلزمنا المرور؟ لا، طالما انتوا أنت أول ميقات هتعدوا عليه هو ده الميقات اللي هتحرموا منه، لا يلزمكم أن تمروا من نفس الميقات للمكان اللي أنتوا ساكنين فيه. فعدوا على المدينة يبقى ميقاتكم هو المدينة إن شاء الله. حكم الجمع بين الفرض والنفل في الصوم، لا يجوز الجمع بين نيتين في الصوم بين نفل وفريضة، لأن الصوم مضيقة يعني تستغرق الوقت كله، فلا يجوز فيها الجمع بين الاثنين. دي كتير في الأيام ده علشان إحنا في موسم العشر، يقول إيه والله أنا علي صيام من رمضان، عايز أصوم رمضان قضاء رمضان وفي نفس الوقت أنوي صيام يوم من أيام اللي هي أيام العشر، هل يجوز الجمع بين النيتين؟ أقول لك لا، لا يجوز الجمع، لا يجوز الجمع، إنما بصفة عامة قضاء ما عليك من الصوم في هذه الأيام هو من عمل الخير الذي تؤجرين عليه، فأخذ هذه النية يعني عمل الخير وخلاص. فرق بين صلاة الشفع والوتر وقيام الليل، ليس هناك فرق الشفع والوتر من قيام الليل. قيام الليل هو عبارة عن كل التطوع الذي يكون من وقت ما بعد العشاء إلى صلاة الفجر، كل ده اسمه قيام الليل. فالشفع والوتر هو عبارة عن إيه؟ الوتر هو ما نختم به صلاة قيام الليل، هي الركعات الزوجية اللي أنا بصليها في قيام الليل، كل ركعات زوجية في قيام الليل اسمها شفع. الوتر بقى العدد الفردي اللي أنا بختم به، يعني مثلا لو هصلي 11 ركعة يبقى عندي 3 بتوع الوتر وهكذا. كل سنة عندنا حادث في أسرتي، هل هذا معناه أن الله غاضب علينا أم ماذا؟ من قال هذا؟ يعني هذا من الابتلاء، والإنسان يبتلى بالخير والشر، والإنسان في حال بلائه ينظر في حاله مع الله سبحانه وتعالى. إن كان على حال بعيد وفيه شيء من الزلل والخلل والمعصية، اعلم أن هذا من الكفارات وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويصلح حاله. لكن ممكن أن تكون هذا البلاء في أهل الخير، يعني ممكن إنسان من أهل الخير ويكون على هذا الحال من البلاء، ما المانع في هذا؟ بل رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أن أكثر الناس بلاء من هم؟ الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فالإنسان بيشوف حال نفسه، والله أنا على حال من الصلاح والاستقامة، فأعلم أن هذا بإذن الله من رفع الدرجات، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إن العبد ليكون له المنزلة عند ربه لا يبلغها بعمله فيبتلى حتى يرفع في درجاته عند الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم. فعليك بمراجعة نفسك ومراجعة حالك، ومن منا ليس له زلل وليس له خلل، كلنا نحتاج إلى تجديد التوبة وكثرة الاستغفار وكل هذا. فمثل هذه الحوادث التي تحدث للإنسان تكون فرصة للمراجعة وفرصة يعني إعداد النفس للخير والبعد عن الشر. من صلى 12 ركعة سنة في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة، هل ركعتي الشفع هما الركعتين اللي بعد العشاء ولا ركعتين غير الشفع؟ وطبعا يعني العلماء اختلفوا في تحديد هذه الركعات ال 12 ركعة، وهناك بعض الأحاديث التي حددتها بأنها الأحاديث بأنها الصلوات اللي هي السنن الخاضعة للصلوات سنن الرواتب، فقالوا يعني ركعتي الفجر وأربع ركعات قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، قالوا هذه هي ال 12 ركعة وعلى الإنسان أن يواظب عليها. لكن على كل الإنسان بصفة عامة يعني لو صلى ثلاث هؤلاء، فنرجو له يعني إن شاء الله أن يكون أيضا ممن دخل في هذا الحديث. أما بالنسبة للركعتين بعد العشاء يدخلوا في ركعتي الشفع أم لا، هو لا علاقة له يعني بمسألة الشفع. الله يصلي ركعتي السنة بعد العشاء بنية أن دي من قيام الليل ويدخلها في الشفع اللي قبل الوتر، لكن ما لهاش علاقة بالحديث مسألة الشفع والوتر. على من تجب الأضحية؟ الأضحية أساسا فيها خلاف بين أهل العلم هل هي واجبة أم سنة، وجمهور أهل العلم على أن الأضحية سنة وهو الراجح. فمن الذي يضحي؟ الذي يضحي هو العائل، الإنسان العائل البيت الذي يعول البيت، هذا هو الإنسان الذي يضحي عنه وعن أهل بيته. هل يجوز الاشتراك في الأضحية بأي مقدار أن أكثر من شخص يشاركوا فيها، وهل لابد من اشترك في الأضحية أن يحضر الذبح؟ عند الأضحية لو من جنس الغنم ليس فيها اشتراك، لو من جنس البقر والجاموس والإبل يجوز فيها الاشتراك. اشتراك كم إنسان؟ لا يزيد عن 7 يشتركوا في الأضحية، لا يزيد عن هذا، يعني ما ينفعش 8، ما ينفعش 9، لكن ممكن أقل، ممكن 6 5 4 2، لكن لا يزيد عن 7. لو زاد عن 7 خلاص ما عادش ينفع أضحية. فهنا يجوز أن يشترك أكثر من إنسان في أضحية، بس لا يزيد على 7 أفراد. هل لابد من اشترك في الأضحية أن يحضر الذبح؟ لا، يعني ليس على سبيل الوجوب، إنما يستحب له هذا. واحدة عملت عمرة وكانت تظن أن التحلل يكون بقص الشعر أو الأظفار، فقصت أظفارها ظن منها أنها هكذا تحللت، ثم مارست حياتها بشكل طبيعي، بعدين اكتشفت هذا الخطأ. سبحان الله العظيم، يعني ما دي حاجات من الحاجات برضو اللي تجعل الإنسان يعني يضرب كف بكف. يعني أنت طلعتي العمرة وبذلت من مالك وبذلت من جهدك وبذلت كل ده ومكثت في العمرة أيام، مش عارفة تاخدي 5 دقايق من حياتك تتعلمي حكم العمرة؟ يعني مش حاجة تخلي الإنسان يتنرفز؟ الله العظيم، يعني أيام سفر ورايحة وجاية ونازلة وداخلة، كل الكلام ده مش عارفة تاخدي 5 دقايق من عمرك تعرفي عمرتك بتتحللي منها ازاي؟ وهل في يعني لسه إنسان مش عارف تحلل العمرة يكون يقول يعني حاجة أولي؟ الله مستعان. على كل ما عليها الآن إنها تقص من شعرها، وبهذا تكون تحللت إن شاء الله من العمرة. أما ما حدث من المخالفات في خلال هذا من ساعة ما أخطأت إلى الآن معفو عنها إن شاء الله تعالى، لكن عليها أن تتوب إلى الله من هذا، لأن الخلل الواقع عندها في تحلل العمرة ونحو هذا ناتج عن تقصيرها في التعلم والفهم. واحدة لا، هل يجوز تحويل الأموال إلى دولارات بغرض حفظ قيمتها أم لا يجوز؟ يجوز، مفيش حرج إن شاء الله. تخزين الأرز لغرض المكسب عند البيع يجوز، بس بشرط عدم الاحتكار. يعني أنا أجيبه وأخزنه، بس بشرط ما يكونش فيه احتكار وتضييق على الناس في معايشهم وأسواقهم. طيب، في لسه أي حاجة تانية؟ طيب، سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله